إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الصوم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 30 من شهر رجب 39 بعد 400 وألف، وردت بعض الأسئلة تتعلق بأحاديث الصيام في الدرس الأول. يقول: إذا كان الرجل مواظبا على صيام الاثنين والخميس والليالي البيض، لكن لظروف مرض أو سفر أو عمل بدأ يقصر في هذه العبادات، فهل يكون من أهل الصيام؟ مر معنا في الدرس السابق حديث فضل الصيام، وأن بابا من أبواب الجنة هو باب الريان، يدخل منه الصائمون أهل الصيام. فهو يقول هنا شخص مواظب على هذه النوافل من الصيام، لكن بسبب مرض أو سفر بدأ يقصر في هذه العبادات، هل هو من أهل الصيام؟ الجواب هو: روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال ابن السعدي رحمه الله: هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين، أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتب لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص في كتابه بهجة قلوب الأبرار. فإذا كان العبد مداوما مستمرا على الصيام والنوافل، وشغله السفر ومشقة السفر والمرض وغيرها من الموانع، فأجره مستمر وهو من أهل الصيام الذين يدخلون الجنة بمشيئة الله عز وجل من باب الريان. وهكذا المصلون المكثرون من الصلاة المواظبون على أداء الفرائض في أوقاتها وبشروطها، والمكثرون من نوافل الصلاة أيضا يدخلون من باب الصلاة، وهكذا المتصدقون وغيرهم من العاملين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. السؤال الثاني يقول: في حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل فيه إثبات صفة الشم لله عز وجل؟ لا، ليس فيه إثبات، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن هذه صفة من صفات الله عز وجل، إنما هو خبر فقط. ومعنى أطيب من ريح المسك عند الله عز وجل أي يوم القيامة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، رائحة فم الصائم، يعني معنى الحديث عندكم أطيب من رائحة المسك عندكم في الدنيا. وهذا أرجح الأوجه الستة التي نقلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت حديث أبي هريرة: الصوم جنة، رقم 1194 في صحيح الإمام البخاري. فهذا معنى الحديث، الحديث ليس فيه إثبات صفة الشم، وهذه الصفة ليست ثابتة لله عز وجل، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. السؤال الثالث: هل باب الريان يدخله الصائمون الذين يصومون رمضان فقط، أو لا بد من صيام النوافل حتى يدخل من هذا الباب؟ ظاهر الحديث أن المكثرين من الصيام، أن المكثرين من الصيام أهل الصيام، فلا بد من صيام شهر رمضان وأيضا الإكثار من النوافل حتى يكون من أهل الصيام. هذا هو الظاهر من هذا الحديث أو الأحاديث التي مرت معنا. سؤال الرابع والأخير: هل الصيام يدخل في الحسنات التي يقص الله منها يوم القيامة أن يأخذ من حسناتها؟ يعني يقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم، هل يؤخذ من أجر الصيام، من حسنات الصيام؟ هذا هو السؤال. معنى قول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، أما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. ويشهد لهذا الفهم والمعنى رواية الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لنفس الحديث، كذلك البخاري في الصحيح قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضا 10 أقوال في هذا المعنى. تاسع هذه الأقوال: إن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام فلا يؤخذ منه. ثم ذكر قول القرطبي رحمه الله أنه وجد في حديث المقاصة، حديث المقاصة، أن الصوم ذكر في جملة الأعمال التي تدخل في وفاء المظالم. حديث المقاصة هو قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ذكر الصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل من مال هذا إلى آخر الحديث، فيؤخذ لهذا من حسناته. فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال، هذا هو القول الراجح في 10 أقوال ذكر الحافظ ابن حجر تحت حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. هذا القول التاسع هو الذي رجحه الإمام القرطبي رحمه الله، ودليله هذا الحديث، رواية حديث المقاصة، هذه الرواية صحيحة، وذكر منها المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، وصيام، ويأتي وقد شتم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته. إذا من حسنات الصلاة والصدقة، وأيضا من حسنات الصيام كما دل عليه هذا الحديث. هذه الإجابة المختصرة لهذه الأسئلة. نبدأ بدرس اليوم من الحديث 927. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصوم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تحت باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، قال البخاري هكذا وأتى بهذا الحديث، وهذا يدل على فضل الصيام أيضا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا عبد الله يعني ابن مسعود، إذا جاء في الأحاديث عن عبد الله قال قال رسول الله، فهذا عبد الله هو عبد الله بن مسعود، هذا هو الغالب. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة على الزواج، ومنهم من قال الباءة هي الجماع، فمن استطاع الباءة فليتزوج، هو يستطيع الزواج فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، ولا شك في هذا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع الزواج، ما عنده القدرة على الزواج، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قامع لشهوة الجماع ومحصن للصائم بتقوى الله عز وجل. فهذا معنى أن الصيام لمن لم يستطع الزواج فإنه وجاء له، يعني هو قامع لشهوة الجماع عند هذا الشخص، ومحصن للصائم أيضا بالتقوى، محصن للصائم بالتقوى. ولا شك لمن تعود الصيام وأكثر منه تقل هذه الشهوة عنده، أو تضعف هذه الشهوة عنده لمن أكثر الصيام وتعود عليه، وهذا جربه بعض أهل العلم وذكروه في كتبهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل يروي لنا هذا الحديث أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الشهر 29 ليلة، يعني الشهر من شهور الأهلة القمرية 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فلا تصوموا حتى تروه، حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، هلال رمضان، فإن غم عليكم ما استطعتم رؤيته، غطت غمامة على الهلال، فإن غم عليكم غطت غمامة على الهلال ما استطعتم أن تروا الهلال، فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30 يوما، كما جاءت في الروايات الأخرى المفسرة لهذا الحديث. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية الهلال، فإن لم يروا الهلال يكملون الشهر القمري. وهنا الشهر 9 فيه بيان بأن العبرة في الهلال، العبرة في الصيام هي في رؤية الهلال، فمن في أي بلد وفي أي قطر رأوا الهلال وجب عليهم الصيام، صيام رمضان. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. نعم، هذا الحديث أيضا مثل الحديث السابق أن الشهر القمري أيضا يكون 29 ليلة أو 30 ليلة. وأم سلمة رضي الله عنها تروي لنا أيضا هذا الحديث في قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، آلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا، يعني حلف صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن نسائه شهرا، أن يبتعد عن نسائه شهرا، أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، كما عند الإمام مسلم نفس الحديث، حديث أم سلمة، أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا كاملا. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، شك الراوي، أحد الرواة شك هنا غدا يعني الغدوة أول النهار، وراح من الروحة، والروحة آخر النهار، هذه مصطلحات عند العرب، غدا أو راح، إما أن ذهب أول النهار أو آخر النهار. فقيل له: إنك حلفت، القائل عائشة رضي الله عنها، كما أيضا عند البخاري، عند مسلم في نفس حديث أم سلمة، قالت عائشة: فبدأ بي، هي التي قالت: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما، فجاء ذلك الشهر في ذلك اليوم الذي آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، أقسم أن لا يدخل علينا شهرا، يعني هذا الشهر، وهذا الشهر جاء 29 يوما فقط، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29 يوما. فالشهر القمري يكون 29 يوم ويكون 30 يوما. أي. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. طيبا، أيضا هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان. لأن من الناس من يعتقد بأنه إذا جاء رمضان 29 يوم يعتقد بأن صمنا شهر ناقص، وهذا غير صحيح. شهران لا ينقصان، يعني لا ينقصان في الأجر والثواب، صم 30 يوم أو صم 29 يوم من رمضان، أنت صمت رمضان كاملا غير منقوص. شهران لا ينقصان يعني في الأجر والثواب، ولو كانا 29 يوما. شهر عيد بسبب العيد، شهر رمضان لأن بعده يأتي عيد الفطر، وهكذا شهر ذو الحجة في العاشر من ذو الحجة يأتي يوم النحر، عيد النحر، وهكذا. فشهران لا ينقصان يعني في الأجر والثواب، شهر عيد رمضان وذو الحجة، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خصص هذين الشهرين وذكر أنهما شهر عيد قال لا ينقصان، أما غيرها من شهور قمرية قد تنقص. هذا هو ظاهر هذا الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. أيضا هذا الحديث في معنى الحديث السابقة، يقول صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية، يعني إنا يعني العرب، نحن العرب، أمة يعني جماعة، أمية يعني باقون على حالة ولدتنا أمهاتنا عليها، أمية نسبة إلى الأم، أمية يعني باقين على حالة ولدتنا أمهاتنا عليها نفس الحالة، إذا ولد المولود فهو لا يقرأ ولا يكتب، أمي، فنحن باقون على حالة ولدتنا أمهاتنا عليها، هذا معنى الحديث. لا نكتب ولا نحسب، هذا هو خبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن تعلم الكتاب والحساب، بل في من الصحابة منهم كتبت الوحي كخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، هم من كتبت الوحي، ففي من العرب من يكتب، لكن الغالب في ذاك الوقت ما كانوا يكتبون. لا نكتب ولا نحسب، لا نحسب، لا نعرف حساب النجوم ومنازل النجوم وتسير النجوم، لا نعرفها، يعني عباداتنا نحن المسلمون هذه الأمة ربطت بأعلام واضحة، أمور ظاهرة كل واحد يعرفها، يعرفها الجميع، كالشمس والقمر والليل والنهار وأول الشهر وآخر الشهر وهكذا، عباداتنا ربطت بأمور ظاهرة واضحة، ما تحتاج إلى تعقيد ولا حسابات، حسابات النجوم. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، هي في الرواية هكذا 3 مرات يعني 30 يوم، وهكذا وهكذا وهكذا عقد بإبهامه 29، هذا معنى هذا الحديث، الشهر هكذا وهكذا. دليل هذا الحديث على اعتبار الرؤية للهلال كما مر معنا في الحديث السابق، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان في الحديث السابق في الدرس الماضي. فهنا اعتبر ديننا الرؤية بالنسبة للهلال في تحديد الشهر، وأيضا دل هذا الحديث على عدم اعتبار الحساب الفلكي، لا نحسب، قال صلى الله عليه وسلم، لم يعلق ديننا بحسابات، حسابات النجوم وحسابات الفلك. علقت عباداتنا كالصوم والصلاة والحج وغيرها من العبادات، ربطت وعلقت بأعلام واضحة، غروب الشمس، زوال الشمس، طلوع الشمس، أول الهلال، وهكذا أمور ظاهرة يعرفها الجميع. فهذا الحديث دليل على اعتبار رؤية للهلال القمري، وكذلك أيضا على عدم اعتبار الحساب الفلكي. فنتكلم عن حساب الفلكي لأن المتأخرين فصلوا فيه وأتعبوا الناس. فالسؤال هنا، هل يعتمد على الحساب الفلكي لمعرفة بداية الشهر القمري؟ ما هو الحساب الفلكي؟ هو حساب سير القمر في منازله لإثبات وقت اجتماعه بالشمس أو مفارقته إياها، وأيضا ووقت إمكانية الرؤية واستحالتها، ووقت بقاء الهلال في الأفق ونحو ذلك. هذا هو الحساب الفلكي، حتى يعرف من خلاله بداية الشهر القمري، فيحسبون وينظرون إلى النجوم والقمر وسير القمر، ومتى يجتمع مع الشمس ومتى يفارق الشمس، هل في إمكانية للرؤية غدا الهلال أم لا أم مستحيل، ما هو وقت بقاء الهلال في الأفق ونحو ذلك. هذا يسمى الحساب الفلكي. لماذا الحساب الفلكي؟ حتى يعرفون بداية الشهر القمري. جمهور العلماء والمذاهب الأربعة أنه لا يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي مطلقا. جمهور العلماء والمذاهب الأربعة أنه لا يثبت دخول الشهر القمري بالحساب الفلكي مطلقا، كما في المنتقى للباجي المجلد الثاني 38، والمهذب أيضا مجلد الثاني 242، وكذلك الفروق للقرافي مجلد الثاني 178، ونهاية المحتاج أيضا مجلد الثالث 150، والإقناع مجلد الأول 303. هذه كتب المذاهب الأربعة ومراجعها في الفقه ذكرت ذلك، وهذا القول هو الراجح، قول جمهور العلماء لا يثبت دخول الشهر بحساب الفلكي مطلقا. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جعل الله عز وجل القمر علامة، وجعل الأهلة مواقيت، بطلوع الأهلة يبدأ الشهر، فلا اعتبار بالحساب. كذلك أيضا في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين. هذا حديث متفق عليه، هذا نص صريح في عدم الاعتماد على الحساب، وهذا خبر تضمن نهيا. قال أهل العلم: خبر تضمن نهيا، ما دام أن الشرع ربطنا بالرؤية إذا النهي عن خلافها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه أخبر أن الأمة لا تحسب صلى الله عليه وسلم، ومن حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين وفعل فعلا محرما. هذا كلامه في الفتاوى 25 صفحة 164. أيضا من أدلة الجمهور ما رواه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت دخول الشهر وخروجه بالرؤية فقط، ولم يعول على الحساب مطلقا. كذلك من الأدلة الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي. قال الجصاص في أحكام القرآن مجلد الأول 280: فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه. ذكر الإجماع. وكذلك أيضا قال الباجي رحمه الله في المنتقى في المجلد الثاني 38 قال: وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي، أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليه، ذكر الإجماع. وهكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، بخبر الحاسب يعني في الحساب الفلكي، بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز هذا القول. والنصوص المستفيضة بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه في المجلد 25 صفحة 132. هذه المسألة التي ذكرناها لكم، فلا يعتمد على الحساب الفلكي، وهو قول الجمهور والمذاهب الأربعة، وعليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع الذي ذكرناه لكم معزوا إلى مصادره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. أحسنت. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن، لا الناهية ومؤكدة بنون التوكيد، فيدل على التحريم. لا يتقدمن أحدكم رمضان، يعني شهر رمضان، بصوم يوم أو يومين، لا يجوز صيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. جاء الاستثناء لمن تعود الصيام، تعود صيام الاثنين والخميس، وجاء مثلا آخر شعبان يوم اثنين أو يوم خميس يصوم، هنا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يصوم. إلا أما غيرهم، أما غير من اعتاد على الصيام في شعبان أو على صيام الاثنين أو الخميس مثلا من صيام النوافل، تعود عليها طوال العام يصوم هذه الأيام فليصوم، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فلا يجوز له الصيام بناء على هذا الحديث. وتأتي مسألة الصيام في شعبان قريبا في الدرس القادم إن شاء الله، وفيه بيان، هناك يأتينا حديث ونتكلم في المسألة خلاصتها أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا حتى رمضان، ويأتي هناك الكلام عليه. لكن الخلاصة أنه من تعود الصيام، من تعود أن يصوم دائما شعبان أو أكثر شعبان في كل سنة، هذا مستثنى يصوم، أو من تعود أيضا صيام الاثنين والخميس يصوم بعد المنتصف لهذا الحديث: إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم، لمن تعود. أما من لم يتعود فلا يجوز له بعد المنتصف. تأتي المسألة ويأتي الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الحديث فيه ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه، يذكر لنا في بداية فرض الصوم، فرض شهر أو صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، فكان في بداية الصيام لما فرض كان من أراد الصوم فيأكل لكن إذا نام بعد ذلك لا يأكل، إذا نام العشاء أو قبل العشاء لا يأكل إلى غروب الشمس ثاني يوم. هذا كان في البداية. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، يعني الآن أتى وقت الإفطار غروب الشمس لكنه نام قبل أن يفطر، وجاء في رواية قبل أن يتعشى، لم يأكل ليلته، خلاص الآن حرم عليه النوم، خلاص بعد النوم ما في أكل إلى اليوم الثاني. هذا ابتلاء، وهذا الذي جاء في بداية فرضية الصيام. فلم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، حتى يمسي ثاني يوم، حتى تغرب الشمس ثاني يوم. إذن كانوا إذا أفطروا، إذا أفطروا عند غروب الشمس يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا ذلك حتى اليوم الثاني. فمن نام بعدها لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي امرأته حتى اليوم الثاني، حتى غروب شمس يوم الثاني. هذا حديث دليل، هذا الحديث دليل على أنه هكذا كان في البداية. وهذا قيس بن صرمة رضي الله عنه الأنصاري مثال جاء، وهو سبب نزول النسخ والتيسير على هذه الأمة. فلما حضر الإفطار كان صائما وحضر وقت الإفطار غروب الشمس، فأتى امرأته، أتى من عنده أرض يزرعها يشتغل طول النهار، فأتى امرأته عند غروب الشمس قال لها عندك طعام؟ يريد أن يفطر وهو صائم. قالت لا، هم فقراء ما عندهم شيء في البيت، لكن انطلق فاطلب لك، ابحث لك طعام عند الأصدقاء عند الأقارب. وكان يومه يعمل، يعمل في أرضه كما جاء عند مسلم، فغلبته عيناه من شدة التعب، نام لم يأكل شيء ولا شيء، كان صائم طول النهار ونام. فجاءته امرأته، فلما رأته يعني رأته نائما قالت خيبة لك، يعني حرمانا، حرمانا لك، خلاص هو الآن لا يجوز أن يأكل أو يشرب، لأن هذا الحكم في البداية كان هكذا لأنه نام، لا يجوز له الآن، يجب عليه أن ينتظر إلى اليوم الثاني غروب الشمس. لكنه التزم بأمر الله عز وجل لم يفطر. فلما انتصف النهار اليوم الثاني غشي عليه، أغمي عليه من شدة التعب والعطش والجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لأن سبب نزول هذه الآية أيضا جاء في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة أنهم كانوا يأتون نساءهم بعد النوم، وكان محرما قبل ذلك، ثم نزلت هذه الآية تيسيرا للجميع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآن خلاص افعلوا إلى طلوع الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا، لأن الله عز وجل يسر عليهم، نسخ الحكم الأول، جاء حكم جديد فيه تيسير ورفع المشقة والحرج عن هذه الأمة، فأباح لهم الرفث إلى النساء. ونزلت الآية الأخرى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنزلت هذه الآية فأبيح لهم، الآن نمت أم لم تنم كل واشرب وأتي أهلك إلى طلوع الفجر. هذه المسألة في هذا الحديث. وما دمنا في بداية الصيام وهو طلوع الفجر، فنتكلم عن مسألة النية في الصيام. النية في الصيام يجب على الصائم أن يبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر. إذا ثبت دخول شهر رمضان بالرؤية البصرية، وأعلن إمام المسلمين أن غدا رمضان، يجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيام شهر رمضان من الليل قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع يعني لم يعزم ويعقد وينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي، وهو حديث صحيح. والنية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، لأن الله عز وجل يعلم نية العبد، يعلم ما في الصدور، ما يحتاج تقول نويت لله أن أصوم غدا، نويت لله أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر، ما يحتاج، لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في الصدور، يعلم ما في القلوب. ولم يثبت فيها حديث ولا فعل الصحابة، ما كانوا يتلفظون بالنيات، لأن النيات محلها القلب، فالتلفظ بالنية بدعة، ينوي بقلبه، يعزم، يعقد ويعزم بأنه سيصوم غدا. هذا فيما يتعلق بوجوب تبييت النية. هنا مسألة اختلف فيها العلماء والمذاهب، هل تجزئ نية واحدة لرمضان أم لابد من كل ليلة نية؟ الآن ظهر هلال رمضان، هل يكفي الواحد ينوي صيام الشهر كامل نية واحدة فقط، أم لابد لكل ليلة من نية؟ فالنية لكل يوم هو قول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، قالوا الليل يعني كل الليل، كل ليلة، هذا الشاهد أو وجه الاستدلال عندهم، أنه لابد لكل ليلة من نية جديدة، لا تكفي نية واحدة لصيام الشهر كاملا. وقالوا لأن هذه أيام شهر رمضان أيام عبادة، فيتخللها المرض والسفر، والمرأة أيضا حالة الحيض أو النفاس، فلا تجزئ نية واحدة، لابد لكل ليلة من نية، هذا الذي قاله. وقال مالك وأحمد وإسحاق تجزئه نية واحدة لجميع الشهر قياسا على الحج، قالوا الحج الآن يقول لبيك اللهم حج، ويؤدي جميع مناسك الحج إلى أن يرجع إلى بلده نية واحدة، لا ينوي عنده طواف ولا ينوي عنده وقفة عرفة، نية واحدة تكفي. وقالوا أيضا الصيام صيام رمضان يقاس على الحج، تكفي نية واحدة. وقالوا أن الحج أيضا، فقول الأول معهم هذا الحديث، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهنا الليل يعني كل الليل، فهو أقرب، فهو أقرب القول الأول، لا بد من نية لكل ليلة لظاهر هذا الحديث. أما القياس على الحج فيقال أن الحج هو عمل واحد، الحج كله عمل واحد فقط، وفيه أركان وواجبات، أما الصيام لا، كل يوم يصوم الإنسان ويفطر عند المغرب ويأكل العشاء، يتسحر، ما يكون صائم طوال الشهر، إنما يصوم النهار فقط، فليس عمل واحد، لكل يوم هو عمل، كل يوم من شهر رمضان له عمل وله نية خاصة به. هذا الذي هو أقرب في هذه المسألة، القول الأول أنه لابد من نية لكل ليلة، والله أعلم، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالنية. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أحسنت. عدي بن حاتم رضي الله عنه، ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي مات مشركا في الجاهلية، وعدي أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل يروي لنا هذا الحديث. وسبب نزول هذه الآية لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وذكر لنا قصة تتعلق بهذه الآية حصلت معه هو شخصيا، عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود. عقال أسود يعني حبل كان تعقل به الإبل وحيوانات، عقال أسود كانوا يربطون حبل. فذهب أخذ حبل أسود وإلى أيضا إلى عقال أبيض، واحد لونه أسود واحد لونه أبيض. قال جعلتهما تحت وسادتي، يوم ينام في الليل تكون عنده. هو هكذا فهم الآية، فجعلت أنظر في الليل. الآن هو ينتظر، ينتظر طلوع الفجر، هكذا فهم. فربط طلوع الفجر بالعقال الأبيض والأسود، إذا رأى الفرق بين العقالين في هذا الظلام إذا طلع الفجر. فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، لا يظهر، لا فرق، ظلام أبيض أو أسود لون واحد، لا يستبين لي، لا يظهر لي الفرق. فغدوت، غدوت الغدوة قلنا أول النهار، الصباح ذهب. قال غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكر ما فعل. قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك، يعني المقصود من الآية أو تفسير الآية سواد الليل وبياض النهار، ليس سواد العقال وبياض العقال، هكذا شرح له وبين له. شاهد من هذا الحديث أن النبي، أن الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن يباح لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، يتبين لكم الخيط الأبيض يعني يطلع الفجر، فيباح للصائم أن يأكل ويتسحر إلى أن يطلع الفجر. هذا هو الظاهر من هذا الحديث. وفي هذا الحديث مسألة، لو أكل أحد الناس ظانا أن الفجر لم يطلع، قام هو في وقت متأخر وبدأ يأكل ويتسحر ظان أن الفجر لم يطلع، ثم بعد أن تبين له أن الأذان أذن طلع الفجر من ربع ساعة أو نصف ساعة، فهذا يكمل صيامه وليس عليه شيء. الآية هذه دليل على أن صومه صحيح. ليش؟ لأنه هو لم يتبين له، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، هو لم يتبين له، أكل ظانا أن الفجر لم يطلع، لم يتبين له الفجر، فهذا الآية دليل على أن هذا الشخص هو لم يتعمد، قام على أساس أنه ليل وهو عنده أنه هذا ليل، ثم تسحر بعدين تبين له، فهذا يكمل صيامه وليس عليه شيء بدليل هذه الآية. أيضا في هذا الحديث أيضا دليل على أن المسلم إذا أراد الصيام يأكل ويشرب يتسحر، يجوز له حتى يطلع الفجر، بل هذا مستحب، مستحب له أن يؤخر السحور حتى أن يؤذن المؤذن. وأيضا هذا فيه دليل على أن مسألة الإمساك التي حدثت في عند المتأخرين مخالفة لهذه الآية. الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين، وهم يقولون لك لا، كل واشرب قبل أن يتبين بعشر دقائق أو ربع ساعة. أليس فيه مخالفة لهذه الآية؟ حتى يعني لغاية، هاي حتى للغاية، تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. أما تقول له امتنع عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا فيه خلاف، مخالف لهذه الآية، مخالف لهذه الآية. فمسألة الإمساك هذه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مما أحدثه الناس. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح، فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الرابع 199، كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان. حافظ ابن حجر في أي قرن توفي؟ قرن التاسع، 858 للهجرة، يعني في القرن التاسع. من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب، إمساك على من يريد الصيام، جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، قد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفاتح في المجلد الرابع صفحة 199. فإذن الله عز وجل أباح لنا الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن بلالا يؤذن بليل، لأن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانان، أذان ليستيقظ النائم ليقوم الليل ويتسحر المتسحر، وأذان لطلوع الفجر. إن بلال يؤذن بليل، هذا الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، المؤذن ثاني، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر كما جاء في رواية أخرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجاز كلوا واشربوا حتى يؤذن إلى غاية الأذان، يجوز لك أن تأكل وتشرب يا من أردت الصيام، فيجوز لك أن تأكل وتشرب حتى الأذان. إذن الآية دليل، وكذلك أيضا هذا الحديث المتفق عليه، وقول ابن حجر واضح في هذه المسألة، أيضا يشهد لذلك حتى لا يأتي أحد من الناس ويقول هذا لم يكن في عهد السلف هذا الفهم، قال لا، هذا كان عليه عمل السلف الصالح، هذا عليه عمل السلف الصالح. ويشهد له أيضا ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه، صحابي صغير أبو أمامة رضي الله عنه، قال أقيمت الصلاة، صلاة الصبح أقيمت، والإناء في يدي عمر بن الخطاب، قال أشربها يا رسول الله؟ ما انتهى من سحوره عمر، يأكل من سحوره، وأذن الأذان وقيمت الصلاة ولم يقضي حاجته من السحور. شرعنا شرع فيه رفع الحرج، فيه تيسير على الناس، هذا تيسير تحدث أحيانا، الإنسان يستأخذ متأخر ويبدأ بالسحور ويؤذن الأذان مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، وقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال أشربها يا رسول الله؟ أشرب يا رسول الله؟ قال نعم، فشربها عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريقين، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم 1394 تحت حديث 1394. فهذا من فعل عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء أذان الفجر والإناء في يده يأكل أو يشرب فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أخرجه أبو داود وابن جرير والحاكم والبيهقي والإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة، وسنده حسن، وله طريق أخرى أيضا أخرجه أحمد والحاكم أيضا عن أبي هريرة وسنده صحيح، ويشهد له أثر عمر بن الخطاب الذي ذكرنا، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء يعني أذان الفجر والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أليس في هذا تسهيل ورفع الحرج عن هذه الأمة، وفيه تيسير على الناس؟ هذا ما يحصل للشخص متعمد، أحيانا يحصل الإنسان يتأخر في السحور يضيق عليه الوقت وهو يأكل يقضي حاجته، يأكل من السحور ليتقوى على الصيام، ويفاجئه الأذان الآن وهو ما انتهى من سحوره، فأباح له الشرع، رخص لهذا الشخص لمن فاجأه الأذان لم يستعد له، رخص له الشرع أن يأكل ما بقي في من هذا الإناء أو يشرب ما عنده من الشراب، هذا يسر الإسلام. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. تفضل آخر حديثين. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذه حصلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحر مع الصحابة كما يقول زيد بن ثابت، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب ومشروعية الاجتماع للسحور، يجتمع الناس ويتسحرون في مع بعضهم البعض. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، بعد أن انتهى من السحور قام إلى صلاة الفجر. فسئل زيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. فهذا دليل على تأخير السحور، وحصلت هذه القصة، وقدر الله أن ينتهوا من السحور ثم يكون بين السحور، بين انتهاء السحور والأذان، قدر قراءة 50 آية، وهذا دليل على تأخير السحور إلى قرب الفجر، إلى قرب الفجر. وهذا ما في هذا الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للاستحباب. الأصل أن الأمر إذا جاء في كتاب الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، إلا إذا دل الدليل على أنه للاستحباب. وهنا ذكر ابن حجر رحمه الله وغيره الإجماع على استحباب السحور، لم يقل أحد بأن السحور فرض واجب، فالأمر هنا يحمل على الاستحباب. تسحروا أمر استحباب، سنة مؤكدة، هذا السحور أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه وذكر فضله وواظب عليه صلى الله عليه وسلم، ومن سنته تأخير السحور، والحديث كثيرة في فضل السحور، لكن هنا جاءت هذين الحديثين في هذان الحديثان في آخر درسنا اليوم. تسحروا فإن في السحور بركة، ولا شك أن فيه بركة لمن تعود عليه، ويدخل وقت السحور كما قال أهل العلم بنصف الليل، إذا انتصف الليل هنا من أكل بعد نصف الليل هذا يسمى تسحر إذا نوى الصيام بهذه الأكلة، ويحصل السحور بقليل المطعوم أو كثيرة، الأمر به للندب. تسحروا ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، يشرب شربة من ماء، هذا بنية الصيام، فهذا يسمى تسحر وينال بركة السحور. والسحور أمر مندوب إليه لا يتركه المسلم، عليه أن يواظب عليه كما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه، بل هي فيه مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.